وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ أسر بأهلك بقطع واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.